من قبل رافع الجدي أن قدروا وترحموا إلى صرف المسلمين وإمامتهم في بعض الأماكن. فلما جاء القرن الخامس الهجري كان للنصارى توقف أكبر وكان لهم تسلط أعظم على المسلمين. دار في الشام ودار في مصر وسار في غير ذلك. فحصل أن وصلوا إلى بيت المقدس واستولوا على بيت المقدس وبقي بيت المقدس بأيدي النصارى عشرات السنين. ثم قيد الله للمسلمين وللإسلام من يدافع عنه. فجاء نور الدين محمود تركي الزكي وقبله الإمام العادل وبعده صلاح الدين الأيوبي. وكذلك جاء بعد ذلك دولة المماليك. فحصل على أيدي هؤلاء انتصارات عظيمة ومراجعة للتكار ومراجعة للنصارى ومراجعة أيضا لغيرهم ممن لهم إفساد في داخل بلاد المسلمين. فحصل قرض النصارى من بلاد الشام ومن بيت المقدس وصار للمسلمين عزة وقوة في هذا القرن في القرن الخامس في آخره وفي القرن السادس الهجري. كذلك أيضا بعد ذلك أيضا استمر النصارى ما بين الحين والآخر يسعون بالهجوم والحملات الصليبية على المسلمين. ولكن بعد ذلك قيد الله الدولة العثمانية. ففي آخر القرن السابع الهجري قالت الدولة العثمانية وفي بداية القرن الثامن وفي القرن التاسع وفي القرن العاشر وفي القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر قالت هذه الدولة بفتوحات عظيمة في أوروبا بل في قلب أوروبا ودورت أوروبا وأحالت أوروبا وانتكست وتنكست رؤوس ملوك أوروبا بحمد الله رب العالمين. فمنذ أن قامت الخلافة العثمانية صار النصارى لا رسول لهم إلى بلاد الشام ولا رسول لهم إلى بلاد مصر ولا رسول لهم إلى العراق بحمد الله رب العالمين. فتنعم المسلمون وعاد خمسة قرون والنصارى مسحورون مسحورون والنصارى مسحورون بسبب وجود هذه الدولة التي كانت لها المعارك العظيمة والكبيرة ومن أعظمها إن لم يكن أعظمها فتح القسطنطينية. هذه القسطنطينية إنها معاوية سعى في عقله إلى فتحها فلم يستطع وفي عهد الوليد وفي عهد هشام بن عبد الملك فلم يستطعوها بل حاول المسلمون أحد عشر مرة في فتحها ولم يقدروا على فتحها. فجاء محمد الفاتح أحد السلاطين الإسلاميين وفتحها وجهز لها الجيوش البرية والبحرية والأساطيل حتى فتحها وصارت هذه المدينة الكبرى التي تعد البوابة الكبرى لأوروبا وتعد القلب المالك لأوروبا تحولت إلى أزهار إسلامبول بحمد الله رب العالمين. فاستمرت القوة في المسلمين في دولهم وشعوبهم في مواجهة النصارى إلى القرن الثاني عشر الهجري. والنصارى في هذه القرون الماضية التي سمعتم يحصل منهم أن يقوموا بحملة ويأخذوا بلدة ثم يقوم سكان المسلمين وولاتهم وأمرائهم وسلاطينهم ممن لهم رغبة في نصرة الدين وغيرة على حلال الإسلام وأخذ المسلمين فيجعل الله النصر على أيدي المسلمين. حصل أن الملك فرنسا لويس التاسع جاء سلوكه غفر معه على فسره على فسره فوصل الى ديار وعاشوا في الارض فسادا فقال في مواجهتهم من قال في ذلك الوقت فانتقم المسلمون عليهم وقصر لويس التاسع ملك فرنسا ومعه بعض اقرباءه فلما قصر وحصل له ما حصل وافرج عنه دعا الى ان يتخذ النصارى خطه جديده لمواجهه المسلمين راى انه ارث من ان يكفر النصارى بدولهم الكثيره في اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه ومن يكون معها رغم تناقضهم على اخضاع المسلمين لهم على اخضاع المسلمين لهم فدعا هذا الملك الى ان تحصل خطط جديده من اجل تنصير المسلمين ما هذه الخطط انها خطط غزو المسلمين عقائديا غزو عقائد المسلمين بالافكار والشبهات والضلالات المفرقه والمزيفه فماذا صنع النصارى وماذا صنع اوقاف الكنائس من اجل ان يبداوا بتنفيذ خطتهم الجديده التي ارادوا ان يجربوها في المسلمين وان الظهر باي مدى تنفعهم وتسعفهم وتجعلهم سلطه على المسلمين وتمكنا من المسلمين قال الكنائس والدول باعداد متعلمين هؤلاء المتعلمون انهم المعروف بالمستشرقين اعد عدد كبير بالالاف درسوا الاسلام ودرسوا احوال المسلمين واوجدوا لهم الطعن في الاسلام والتشويه في الاسلام والطعن في عقائد المسلمين وفي عباده المسلمين والسعي في تمزيق وحده المسلمين وتقديس المسلمين واثاره الاراكن والسلاكن في المسلمين فاعد الدول الاوروبيه هذا الصنف على وانهم صنف المستشرقين فكانت من سابق ترسون الدول النصرانيه وهم يدعون الى دينهم النصراني الذي لا يقبله مسلم لانه شرك واضح وكفر صريح عبوديه لغير الله رب العالمين فجاءوا ومعهم المستشرقون فلما حصل في القرن الثالث عشر الهجري ان جهز نابليون قائد فرنسي حمله كبيره على مصر فجاء ومعه المستشرقون الذين يدعون انهم مع الاسلام وانهم ليسوا نصارى عباد الصليب فلما وصل الى مصر نشر في المصريين اننا قد قضينا على باب روما الذي كان يهدد المسلمين والذي كان يجيش يوسف المسلمين لان بعض من كان يتيسر الاوروبيه على المسلمين هم ارباب الكنائس فنشر في المصريين اننا مسلمون واننا ضد النصارى ضد دعاء تاليه المسيح ابن مريم وان روحنا واننا جينا من اجل التعاون لا من اجل شيء اخر وجعلوا هؤلاء المستشرقين علمائهم الذين عندهم الشورى يتمكنون ويسعون في المسلمين من اجل اتساع

قام لا بالفاتيكان ودعا النصارى طولا وشعوبا الى تنصير المسلمين بل اقنعهم بالمسلمين الى انهم ان يعدوا خطا لتنصير المسلمين عموما. فما الذي قام به هذا البحر ومن معهم قاموا بدراسه تنصير المسلمين طوال 4 سنين وهم يدرسون الخطا التي تعد من اجل تنصير المسلمين. فبعد 4 سنين اتبعت فرق النصارى وامهاتها ثلاث الكاثوليك وهي احضر الفرق النصرانيه والبروتستانت وهي في الدرجه الثانيه والاورثوذكس وهي في الدرجه الثالثه. هذا ما تعلق بالكنائس وافراد الكنائس ومجالس الكنائس العالميه وهذا الكنائس المسؤول طاعوا الصور النصرانيه. فبعد هذه المده حيئوا وجهزوا 700 خطه لتنصير المسلمين وبداوا بتنفيذها. واتحد النصارى واتفقوا مع اليهود ومع بعضهم بعضا فاجروا على ملك التاريخ ان الفرق النصرانيه ضد بعضها بعضا تحارب بعضها بعضا. لكن من هذه الفتره التي سمعتموها اتفق النصارى حول كلهم قالوا ما نستعمل فيه الا في الفتح وان نتحد. اما ان تقول صاحبه منا ما تقدر او تقول دوله ما تقدر او تقول يعني جهه ما تقدر. فابتعد واتفق الفرق النصرانيه على تخترق اصناقها وانواعها واتفقوا مع بعضهم وتحركت دولهم وكنائسهم واوقافهم من اجل تنصير المسلمين. واتخذ لهم دعوه الى التوحيد جاءوا باسم الجبريل باسم المصاب جاءوا باسم العداله وباسم التعرض وجاءوا باسم الناس جيدا من اجل التعاون مع المسلمين. قالوا نحن خلوصهم طبيا واقتصاديا وجاءوا بغير ذلك من الدعايات الفضاله الرائعه من اجل ان يقبلهم المسلمون. وقد صار هؤلاء المسلمين الذين ما بين ذلك على ايدي المستشرقين من النصارى واليهود وما بين النصارى كتبا لهم في التنصير المسلمين وما بين من يسمع من اذاعتهم ويتلقى عنهم بصوره اخرى. بل ذكر بعض المؤلفين ان النصارى اعدتوا 100 مؤلف فيها الدعوه الى اكثار المسلمين وإفساد عقائد المسلمين بالطعن في نبيهم وبالقرآن وبالسنة وبالتاريخ والفتوحات الإسلامية وفي غير ذلك. فتوجه النصارى دول وشعوب من أجل تنصير المسلمين. فكل سلك المسلك الذي نتحدث معكم الآن حول التنصير المسلمين على طريق ما يسمى بحوار الأديان وبتقارب الأديان وغير ذلك من الشعرة التي اتخذها من اتخذها من المنصرين. أعطونا من جملة مما عرف أن يفكروا تنصير المسلمين به أن يدعو المسلمين إلى التعارف معهم في الأديان وإلى التعارف معهم

وإلى التنصير الإنساني. من عجزوا عن تنصيره إلحاديا، يعني أن يؤمن بألوهية رؤية وألوهية رؤية وبألوهية روح القدس، من عجزوا عن أن يدخلوا في النصرانية الكفرية الشركية نصرعوه من باب أن يفسدوا وأن يفسدوا عليه ما يفسدوا من دينه وعقيدته. فانتشر النصارى، انتشرت المرمرات التنصيرية في بلاد المسلمين، وكان لليمن نصيب من هذه المنظمات التنصيرية. في اليمن منظمات كثيرة تدعو إلى التنصير، إما التنصير الإسلامي وإما التنصير الإلحادي، منظمات كثيرة، ومن ذلك منظمة بلا حدود. هذه المنظمة متواجدة في اليمن، ومنظمة فترة، ومنظمة ماري ستون، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسي، ومنظمات أخرى كثيرة متواجدة في اليمن. ومهمة هذه المنظمة كما سمعتم السعي في إيجاد الفتن والقلاقل من الصغر، كلما جاءوا إفساد في داخل البلاد. لما أقام الحزب الاشتراكي أقام الحرب ضد اليمنيين دولة وشعبا، كانت المنظمة في صف الحزب الاشتراكي في بلادنا اليمنية، وهكذا يردون أن يجرى لا إحساس في داخل البلاد. وحصل في اليمن من الفتاة العظيم ما حصل عن طريق هذه المنظمات. ومن ذلك ما نسمع بين الحين والآخر، ما نسمع من تنصير اليمنيين. فقبل أشهر وعشرة أشهر أنه تنصر 26 من اليمنيين، وبعد مدة أشهر بل في 9 أشهر نشر بعض الصحف أن تنصر 126 من اليمنيين. وفي هذا الأسبوع الذي نشر فيه حصل أنظار أن هنالك 9 أشخاص تنصروا ودخلوا في النصرانية وارتدوا عن الإسلام، وهم 3 من صنعاء وآخرون من خارج صنعاء. والتنصير كامل في أنحاء اليمن في صنعاء وفي غيرها، بل في غير صنعاء ربما يكون أخطر وأخطر. نعم أيها المصيرون، انظر إلى أي مستوى وصلنا إليه لما تركنا التفقه في الدين وتلقي العقيدة الإسلامية والتسلح بها. انظر الآن ديننا يحارب وديننا يؤخذ منا، وأرضنا وأموالنا وسيادتنا وقيادتنا وأحوالنا وأموالنا. فما الذي بقي مع المسلمين الآن؟ لم يترك منهم اليهود والنصارى حدود بشيء، لا يزالوا لم يصل إليه اليهود والنصارى، ولم يعبدوا به ولم يسعوا في تغييره أو تحصيله وإزالته. نشكو إلى الله من هذه الأحوال، وسبب هذه الأحوال أن حكام المسلمين والأحزاب المتواجدة في المسلمين لم تقع على دين الله، ولم تدافع عن شرع الله، ولم توالي دين الله وأولياء الله، ولم تحارب أعداء الله إلا من رحمه الله رب العالمين. فتمكن أعداؤنا منا لأن المجال مفتوح لهم، المجال مفتوح. النصارى يأتون إلى بلاد المسلمين كلها بدون استثناء، وإلى اليمن التي فيها من جزء قلب الجزيرة العربية، والتي أراد الرسول أن تبقى الجزيرة صافية نقية من تمكن التيارات الكبرى النصرانية واليهودية والمجوسية، فدعا إلى تطهير الجزيرة وحمايتها والمحافظة عليها. الآن الكنائس توجد في الجزيرة العربية، يوجد منها في اليمن، ويوجد منها في البحرين، ويوجد منها في غير ذلك من أجزاء الجزيرة العربية كنائس كمهل. والنصارى يعلنون أنهم سيقيمون يوم القيامة في تذكروا الفرد الأول في المحاضرة، كنا ضعافا إلى دين الإسلام، كنا نخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى الإسلام، كنا قادة وسادة، كنا حماة روعة، كنا أمانة للناس، كنا حفاظ للأعراض، كنا حماسة الأعراض والغيرة والغيرة. انظر إلى حالنا اليوم، ننصر في حق إلهنا، نسعى إلى التنصير. المنصرون يجوبون بلادنا اليمنية شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وحمرتها الأرض، ويدخلون إلى البيوت ويصلون إلى المطار ويصلون إلى النساء والأحداث، واستطاعوا أن يخرجوا أن يخرجوا الماء المسلم وأن يجعلوها تلهث معهم وتجري بعد الدولة عهد مجنون. استطاعوا أن يفسدوا أي الإحساس، أن يوجدوا أنواعا من الشرور، فركضت من ركضت من بنات المسلمين انتصارا للمنصرين وإقبالا على مؤتمراتهم وعلى تمرياتهم وعلى أموالهم وعلى ما يدخل إليه. هذا أمر معلوم مشهور مرئي له، ونحن والنذور المسلمون والنذور فالقاضي والنذور ونحن والنذور، وجهدنا صار كأنه صفة علينا، كأنه صفة علينا. لما لا ننصر الإسلام؟ لما لا نحارب على الإسلام؟ لما لا نؤمر بالمعروف وإذا علمت؟ أضرب لكم مثالا واحدا، حصل أن بعض مشايخ أهل السنة حفظهم الله ذهبوا ذات مرة إلى مستوصف جبلة، المستوصف النعمداني، هذا المستوصف تبع النصارى الكاثوليك، وهم أشد النصارى أشد النصارى حقا على المسلمين وفتكا للمسلمين وإمامة للمسلمين. عدد من المشايخ وقالوا اتكلم عن المدير المستوصى، هم يسمون المستشفى هم المستوصى، فتكلم المشايخ مع مدير مستوصى المستوصى المعدني في جيبي والمعمداني على الكرسي، المعمداني على الكرسي هكذا تصدي، فدعوه للإسلام، دعوة المدير إلى الإسلام. أنتم ماذا قال؟ قال لي أن تبعي في بلاد اليمن ما أعطى عليك 25 سنة في بلاد اليمن ما أعطى عليك الإسلام. يا سبحان الله، أين رجل أسلافنا جاءوا البنات والسفور من أجل أن يدعوا إلى الإسلام. انظروا الذي فرط فيه ما الذي سمعنا من مهماتنا ومواحدنا، وما يجب علينا ان نقوم به. ياتينا حفاظ الصليب يدعوننا الى عباده الصليب ويصرف لنا نعوهم للاسلام، لو دعوناهم الى الاسلام لصرخوا بلادنا وعرفوا اننا معادينا وانهم لا نقع لهم في بلادنا، لكن لنا هنا مشترك الناس إلا من رحمه الله. يقول هذا كذلك المراء، وهذا كذا، هذا يقوله بنا وهذا يعمل معهم وهذا وهذا، ويسقطون عن حول النصارى ليفعل الأداء بالمسلمين، يأكل المراه ويخرجون النساء، يخرجون النساء ويحكم في أخلاقي كذاب خبيث، يقول لأصحاب الفقر ويقول لأصحاب البيوت التي تحتاجها قومين أسواق، يقول نحن سنفعلكم هذا البيت رسول وهذا يعني المنطق سنحسنه وهذا الكهرباء سنوصلها وهذا سنجيزكم إلى غير ذلك، وقد يعملوا شيئا من ذلك مع أخذ أموال الدولة ومساعدة للدولة ويجعلون المشايخ عنهم واكثرها للذنب، ولكن ادعي ان ذهب منه ومن يفعل بعض الشيء، لكن يرون انهم غالبون لانهم يسجدون المسلمين وينصرون النصارى حيلهم من ضعف انه تصاعد نصرا او ضاع قليلا اخذوه بالطائرات الى بلادهم يقول لهم ان يكون صاعدين في بلادهم. لا اخاف المسلمون ولن يسمحون اختلاف اذا ياخذوهم اصلا كذلك اخذوا اصلا كذلك الى بلاد اوروبا الى المانيا والى غيرها من بلاد اليمن في المراسم المنطقية. فهذا من يظهر علينا ما يفتح الاخر انه ينصر كذا عدد، هذا ليس بشيء، ليس بشيء مما هو حاصل في داخل البلاد. ايها الاخوه، عندما ندعو كفى بها انا لا اريد الا ان استيقظ وأن نعرف أن العباد لنا من النفاق عباد قد أخذ بسلوكنا، قد أخذ بحناشينا، بعده الموت نعم يا عباد الله، اسمعوا فقرا دعوة إلى حوار أجيال تستحقها قال تعالى الإسلام وذلك عبد الله إلى حوار الأديان. يا سبحان الله، إلى هذا الحد هذه الدعوة المشتومة كانت لما ظهرت في القرن العشرين في مصر وفي لبنان وفي الشام، كان أهل الجزيرة من أعظم الناس محاربة لها وصفا لها، وبعض العلماء خصوصا علماء أرض الحارين ببيان خطر هذه الدعوة وعظيم ضريها، فتكلموا أكثر وأنغفنا عليهم أن هذه الدعوة تفتح الإسلام وأن هذه الدعوة خطيرة على المسلمين. وإذا دعا من دعا من المسلمين إلى هذه الدعوة أتظن أنه يوم المؤتمر وأنهم يرسلون؟ لا، يقوم النصارى هنا بذات مراكز وجمعيات ومعاهد وجامعات في بلاد المسلمين لينشر التنصير، وماذا يعمل هؤلاء الذين يتصارعون هذه الدعوة الزائرة الخاسرة؟ ماذا يعملون من أجل أن يصدوا هؤلاء وأن يحافظوا على عقائد المسلمين؟ إنها دعوة خطيرة، ولهذا ندعو هذا العالم الإسلامي إلى أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى رشدها. وقد كان لها بعض الدعوات الطيبة ضد التنصير وضد دعوة بحث الأديان وحماية الأديان وثقافة الأديان، لكنها مؤخرا ظهرت في وضع سيء ومظهر يدل على تواطؤ أعداء الإسلام على تواطؤ هذا الإسلام، فعليهم أن ينزعوا على أنفسهم من هذا المنحنى الخطير عياذا بالله. فندعوهم إلى أن يبنوا هذه الدعوة وليدخلوا خطر النصارى إلى دعوة الله ورسوله إلى دعوة الإسلام. يقول الله قل يا أنفسكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. ألا قد تعلمون أن هذه المعارضة أعلم المؤتمرات كمؤتمر الصيف أن هذه من شروطها أن يقوم النصارى بالتبشير بدين عيسى بن مريم. القول الصحيح في دين النصارى أن دين عيسى فقد نصف، لكن من شروط المؤتمرات هذه ان يقوم النصارى بالدعوه الى السياده النصرانيه. فنصف هذه المؤتمرات بين المسلمين وبين هؤلاء الا وقد وضعوا لهم مرور عشر من القيود الشروط من اجل التنظيم. فماذا صنع؟ من حوله سرنسين؟ ماذا صنعه؟ لقد قال من الذي تكلموا به. ووجدنا انه ليس فيه كلمة واحدة تنصر دين الاسلام ولا تدافع عن الاسلام ولا تدعو الى الدخول فيه، وانما دعوة الى قبول الاديان انها في خير وان الاديان في مجتمعها، واننا نحن سوق النزاعات. يا سبحان الله، من الذي جعل النزاعات؟ من الذي غدا ومن الذي استولى واحتل البلدان والعرائم؟ اهم المسلمون ام انهم النصارى؟ المسلمون دماؤهم مسفوكه واضلاعهم تشرب واموالهم تسرق واعراضهم تقتل، واليهود والنصارى فرقهم في الحبيب والنار يفعلون بهم الاقاعيم ويفسدون دماؤهم. وما هذا يطلب منا ان نسامح اليهود والنصارى؟ ان نسامح مع اليهود والنصارى؟ تعلمون كم فعل فيه الدول الاوروبيه والعربيه بالمسلمين؟ ونزع الى التفاق وعلى النصارى كيف يكون معهم عليه، وعلى النصارى كيف يكون الحق على المسلمين وفي الصفوف المحاربه على المسلمين. المسلمين دعا الى ان يتخلى عن دينه ويتخلى عن الله وعلى الله لكي تلقي نفس دينهم. انها مصارمه خاسره، انها مصارمه خاسره حافله. فتجميع دعوه شمال الاديان وانقلب الاديان هذا منذ البشر، منذ البشر. فعلى من سمعتم ان يتوبوا الى الله، ان يتوبوا الى الله، فان نخشى عليهم من فراغهم في عقيدتهم وفي دينهم. فقد افتى في اللجنه الثانيه والف من الف العلماء كبكر بن عبد الله وابو زيد ابي زيد افتى بان الدعوه الى تفرق الاديان وحسن الاديان دعوه ليست عن الاسلام، دعوة كفر، دعوة كفر، عياذا بالله. واليوم يأتينا من يدعي أنه حالي شرك الإسلام والعالم الإسلامي وأنها فرص للمسلمين، وندعو إلى التسامح مع اليهود والنصارى. نعوذ بالله. أي مسؤول؟ لقد خرج المؤتمر وقرر المؤتمر 10 بنود ولا من يعرف نفسها وشخصها، وقد شرحنا في الزاد وبينا ما فيها من فوائد وما فيها من دعاية ضد الاسلام ضد المسلمين. فعلى كل ندعو المسلمين سكان محكومين واقصى الاحزاب التي في بلاد المسلمين الى اننا نحارب اعدائهم كما تبارك الله يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. تلقون اليهم بالموده، تلقون اليهم بالموده، الان نرى احزابا ونرى حكام المسلمين مع اليهود والنصارى كانهم حبائل. اين الولاء لله ولدينه ورسوله اوليائه؟ اين البراء من اعداء الله؟ اين السلاح من ابراهيم؟ أين السلاح من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الله، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومهم: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لنا حتى تؤمنوا بالله وحده. نكفر باليهودية وبالنصرانية ونمسها تحت الأقدام كأنها أمور كفرية وشركية كما سمعتم. وندعو المسلمين إلى أن يبقوا على هذه المواجهة الولاء لله ولدينه ولأوليائه والبراء من أعداء الله رب العالمين. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم. يا ويل من يتولى اليهود والنصارى من الأحزاب ومن الحكام ومن أبناء المسلمين السالكين على أيدي اليهود والنصارى وغير السالكين ممن حفر لهم أنهم تأثروا بشبههم وأنهم قبلوا ما يدخل إليه فيغيرهم من هذا الوحي أسلاحي ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون الكلام في هذا الدار يقول ولكن كما سمعتم نحن نصبر نسعى إلى التصدير رجالنا شبابنا نساؤنا شيبتنا لقد حرم في السديدة أن أرى بعض الطعام والعلماء وقال أرسلت في رسالة من بعض القضاء الذين هم في دار الشوارع الذين هم في دار رعاية أرسلوا لي رسالة يقولون أتركونا قبل أن نقصر يعني أنه يوجد من يقوم بالعافية ظهر تنصيرهم يا حسن الله أمور الموت أخوان منها في كثير فندعو سكاننا وندعو مجتمعنا إلى أننا مدافع الدين الإسلام أن نظهر ليس تاريخنا في التنظيم لا في التصديق ولا في التدريب ولا في الاقتصاد ولا في ذا أي معاملة وأي لقاء وأي استقطاع فهو ساعد في الإحسان والتنظير عياذا بالله. فمن الذي قدمنا الإسلام ومن الذي قمنا به الدفاع عنه والسد عنه والحفاظ عليه أن الدولة أنقذ الأرض على أولاد بشعة الذين ارتدوا على الإسلام ودخلوا في النصرانية تطهروا عن الفقه وندعوهم أن يغلقوا هذا مجرد أمر مصحيح والحقيقة أن يصدروا لا وإذا المفروض أن نرى على الإسلام أن نرى على دين الإسلام فاستمح للمنظرات التنظيرية أن تكون في بلاد الصلح هذا هو الذي أتى إلى التنظيم هذا هو الذي أتى إلى التنظيم الذي أتى إلى التنظيم فدعوة الفكرية ودعوة المشاورة ودعوة العودة يعني أن يكون عالم واحد فقلت لا أمريكا لما هو هذا معنى العودة التي يدعى إليها المسلمون الآن حكي الدعوات الإتحادية كما سمعتم لا يجوز أن نقبلها أبدا دعوات إتحادية بل يجب أن يحاربها حقا شرعيا وعندما أدعو إلى ما سمعتم لا يعني أو ليس من كلامي أني أدعو إلى ما إلى شيء لا نراه ولا نراه من دين الإسلام لا أدعو إلى تقتيارة النصارى ولا ندعو إلى التقتيارات الباطنة وإنما ندعو إلى أننا نحدث المسلمين بأعمال هؤلاء وجرائم هؤلاء وباء الواقع هؤلاء هذا ليس الدعاء والعلماء أما بالنسبة للدولة فهي التي تحدث الواقع وهي التي تطلب هذه الوطنات التي تطلب منها ما عرف من أنواع الإسلام من أنواع التنظيم في داخل البلاد نعم يا عباد الله فكل يؤدي فيما يحسن وكل يعمل فيما يحسن من تحت الشعور المسلمين ومن إنقاذ المسلمين ومن الدفاع عن الإسلام فاعمل في المجال الذي تحسنه لا تتحدى ولا تتجاهل كبير المشكلات دين الضوابط ودين الحدود ودين وقوف ودين يقوم على الوقوف مع الضوابط الشرعية فلا يطلب المجرم ان يتأتى في حق النصارى لا وانما يتعامل معه في المعاملات الشرعية ونحمد الله ان فضل هؤلاء وكشف ما هم عليه وبيان جرائمهم وضوابطهم هذا فيه خير كثير لان في بلاد الايمان في بلاد الحكمة في بلاد الفطرة الطيبة الفطرة السليمة نعم يا عباد الله لقد حرم في بعض البلدان ان تاتي المنظرة التصديرية وتختار النساء بأساليب بعض الاوقات تعمل حقوقها بعض الاوقات يقومون تحت القرآن من اجل الشروط من يستطيع الى تصديره فاذا علم الناس وقيل لهم يا نخت هؤلاء وكفي هؤلاء فأمرهم بحمد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة المطلوب منا جميعا أن نرى على دين الإسلام وأن نحافظ على الدين وعلى الدولة حتى يبدأ على من ظهرت منه أو تحققت الإنصارية إنها كانت شركية كفرية، الله نبي بيان الكفار وأنهم مشركون مشركون بالله، وبالتالي ومن تعدى الإنسان وهو مرتد عن الإسلام فيعامل بمعاملة أحكام القتيل أن يقال عليه حق الردة، فكذلك أيضا يعامل بمعاملة شرعية لأنه ليس من المسلمين ويخبط إلى قلبهم وليس حصارهم وليس له حق في أمور المسلمين، إنما هو من أعداء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، قد أشهر كما سمع بعض المرأة من يهود من يهود غيبا أخطر وأخطر وفعل أعظم وأعظم، أسأل الله لمنه وقامه وفضله واحسانه ان يثبتنا على دين الاسلام نقول القرى نسال الله عز وجل ان يقض ايدينا كل خير وان يدفع عنا كل ضير نسال الله ان يسع اركاننا ويرزقه الرزق الصالح ولا حول ولا قوه الا بالله.